هل تقديم الوعد الولد للأبي بكان ولو هي أجنبية عامة في المناسبات مثل الأعياد والسفر أقصد أجنبية ليست الدكتورة رفيع دون إدلال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.